وأهل الجهل هؤلاء لا يفسدون أذواق الناس فقط، بل يفسدون الدنيا كلها، وهذا يوجب على كل من علمه الله عز وجل علما صحيحا أن يقف في مكانه وأن لا يترك هذا المكان لغيره، وإلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ابتدع الناس بدعة إلا ورفع في مقابلها سنة. لا، لابد أن يشغل المحل، هذا المحل إما أن يوضع فيه سنة، فإن ارتفعت السنة فلا يبقى المحل فارغا، بل لابد أن يملأ بأي شيء، فلا يملأ إلا بنقيضها طالما أنه ليس هناك حراس. كذلك أهل العلم إذا انزوى أهل العلم ولم يتصدروا الواجهة، أو فرطوا أو جبنوا أو سكتوا، حل محلهم من الجراء والجهلاء ما يفسد الدنيا والآخرة. قاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، وهو من أعيان المالكية، وكان عالما فحلا جليلا، وكان أيضا شاعرا مجيدا، يقول في هذا المعنى: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا اشتقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي، فقد طابت منادمة المنايا. يقول يعني متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا اشتقت البحار من الركايا. الركية اللي هي البئر قليلة الماء، فتصور البحر إذا أراد أن يشرب احتاج إلى هذا البئر الذي ليس فيه ماء، والمفترض في البحر إن هو المشتمل على لجة الماء، مشتمل على معظم الماء. لما يصل الأمر إن البحر يحتاج إلى الركية اللي هي هذه البئر، هذه مصيبة كبيرة يعني. ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا، وهذا هو نص الكلام الذي قلته الآن، عالم يترك مكانه ويرضى بالخمول ولا يخرج إلى الناس، والناس لابد لها من رؤوس ولابد لها من مفتين، فإذا لم يجدوا أحدا من أهل العلم الكبار فإنهم سيسألون من يجدونه في طريقهم، وأكثر الناس لا يعرفون من هو العالم، حتى أن الرجل مثلا قد تعرض له مسألة طلاق يذهب لمقيم شعائر في مسجد، مقيم الشعائر ده لا يفقه شيئا، وقد يعني يصادف أنه لا يحسن قراءة شيء من القرآن، فيتصور العامي أنه طالما وقف في المحراب وأما الناس إن ده عالم، لكن لو وجد أهل العلم وأخذوا المبادرة لا يستطيع هؤلاء الجهلة أن يظهروا على الساحة لينكشف جهلهم، وثانيا لن يسمح لهم أهل العلم بذلك. ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا. وده صحيح، يعني تصور مثلا رجلا عالما بحق ترك مكانه وانزوى، فحل محله رجل جاهل، الجاهل ده مع مرور الأيام بياخد وضعه، هو اللي بيستفتى، هو اللي بيسأل، وحتى الناس بتحاول تتقرب منه، الناس حتى بتوع الدنيا يعني اللي هم التجار الكبار وأصحاب المشاريع برضو محتاج برضو أن الصورة بتاعته تكتمل بأنه يعرف عالما مثلا أو رجلا مشهورا يتكلم في الدين وكامل عشان يروح ويجي معاه. فيقوم الجاهل ده في مكانه يعظم أمره، وتلاقي الدنيا كلها تتكلم عنه وتتكلم باسمه، ولك فلان قال وفلان قال وفلان قال. العالم أول ما يطلع يقول إيه ده، ده غلط، يقوم الجاهل إيه يستنكر على هذا العالم، والعامة مع الجاهل، لأن العالم منزوي وقاعد في البيت ما لا يعرف، لا هو ولا يعرف قدره، وإحنا قد رأينا هذا بأعيننا، بعض الناس اللي هم الجهل بحق، اللي هو سمح له أن يتكلم في غيبة سلطان هيئة كبار العلماء، وطرع وتكلم برأيه وأفتى حتى بضد الشريعة. لما خرج أهل العلم يقولون هذا خطأ وده غلطان والكلام ده، هو تهاجت الدنيا، وسمع المعترضون من أهل العلم شتائم، ووصلت إلى المواقع بتاعتهم برضو عتابات، المؤدب بيعاتب والجريء بيسب والكلام ده، حتى ظهر جهله مع ظهور أهل العلم. فأنا عايز أشوف بيه. ويقول القاضي عبد الوهاب المالكي: وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة الملاهي. يعني الإنسان إذا صرنا في زمن الإنسان العالي الكعب العالي في العلم استوى مع الذي مع الشافل، يعني اللي هو في الأرض لا علم ولا تقى ولا ورع ولا الكلام ده، إذا الاثنين استووا فأهل المرؤات يفضلون الموت على أن يعيشوا في مثل هذا الوضع. عشان كده أنا طولت الكلام عن العلم وعن فضل العلم، ولعلي لو أردت أن أمد النفس في هذا لأخذنا وقتا طويلا جدا، لكن أنا أعطي نبذا، ولا شك أنه في ما يستقبل من الزمان إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم ولو يعني بجمل متفرقات عن مثل هذا الأمر الكبير الجسيم. في المرة الماضية كنت قد اخترت نموذجا آخر من تصرف إمام الصنعة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في نصوص السنة، وكيف أنه يأخذ من نص واحد أحكاما كثيرة. وفي المرة الماضية اخترت نموذج قصة موسى والخضر عليهما السلام، وذكرت أن البخاري رحمه الله قد روى هذا الحديث في 13 موضعا من صحيح، وقلت أيضا إن هذا الحديث الجليل فيه كثير من الفوائد لم يذكرها الإمام البخاري، إما لأنه في نصوص أصرح منه في الباب فأعرض، وإما لأنه لا ما أراد أن يستقصي حديث موسى والخضر. لو أنا أردت مثلا أن أشتل فوائده لكانت أكثر من 100 فائدة، ولو أردت أن أنا أستخدم المنقاش كما يقال وأنزل أغوص تحت الألفاظ ربما تضاعفت الفوائد. فأنا اليوم إن شاء الله أذكر بعض النماذج التي لم يستخرجها الإمام البخاري، أنا ممكن أستخرجها الآن لكم، وسوف يكون درسا لكل من نظر في السنة كيف يستعمل الفهم مع النص. والدرس ده يستفيد منه الخطباء والواعظون والذين يلقون الدروس على الناس أكثر من غيره. الحديث حديث موسى الخضر بدأ هذه البداية. سعيد بن جبير رحمه الله دخل على ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى الذي لقي الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. هنا مشكلة، هل يجوز أن يقول إنسان عن مسلم أخطأ في مسألة كذب عدو الله؟ طيب، طب ما هو ده يعارض أحاديث أخرى، رسول عليه الصلاة والسلام قال فيها مثلا كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك باء بها أحدهما، باء بها أحدهما. وحديث أبي ذر وهو في الصحيحين، ولفظ مسلم يعتبر نصا في الموضوع، لفظ مسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في لفظ مسلم: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. طب إزاي ابن عباس وهو من هو يقول عن رجل مسلم أخطأ في مسألة كذب عدو الله؟ ونوف البكالي ليس عدوا لله، بل هو رجل من الصالحين الأخيار، وابن عباس يعلم ذلك، وابن عباس لا يخفى على أحد مرتبته في الفهم والفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما في مسند أحمد وغيره: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث في البخاري لكن بلفظ اللهم فقهه، ما فيش وعلمه التأويل عند البخاري، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فابن عباس وسيرد معنا إن شاء الله نموذجا لفهم ابن عباس رضي الله عنهما. فإزاي بقى نوفق؟ لأن إحنا الآن نعيش محنة جسيمة، والمحنة دي متركزة في أن بعض الناس إذا رأى نصين متعارضين بادر إلى تكذيب أحدهما أو إلى تكذيبهما معا. إذا وجد مثلا نصا في الصحيحين أو في غيرهما ويكون الحديث مما اتفقت الأمة على صحته مثلا، يعارض فيما يبدو له نصا آخر يكذب الحديث، زي إيه مثلا؟ قصة العقيمة اللي هم عمالين يتكلموا فيها ليل نهار ديت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يقول لك ده بيعارض قوله عز وجل: لا إكراه في الدين، ويعارض قوله تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويعارض قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويعارض قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فيقول لك إذا كان الله عز وجل خير العبد وقال له اختار اللي انت عايزه، عايز تكفر اكفر، عايز تؤمن تؤمن براحتك، يجي الحديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال لك يقاتل ليه؟ إذا كان هو مخير أهو وهو له الحرية أن يختار له عايزه، يبقى الحديث كذب. وكذبوا أحاديث كثيرة، وكان الأمر كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. واحد جاهل تعارض حديثان أو نصان عموما، كان سواء كان قرآن أو سنة أو الكلام ده، يطير الاثنين. الدرس بتاع النهاردة ده هي درس عملي في كيفية التوفيق ما بين النصوص المتعارضة، عشان برضو ما ننسبش الصحابة إلى تعدي حدود الله عز وجل ومخالفة قانون العلم. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول ابن عباس، كيف يقول ابن عباس هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، وانت عارف ابن عباس قال عن نوف البكالي إيه؟ قال كذب عدو الله، إن لم يكن كذلك إلا حار عليه. فهل رجعت كلمات الكفر إلى ابن عباس بمقتضى هذا الحديث؟ حاجة من اتنين، اما يقول لك الحديث ده كاذب، واما يقول لك ان ابن عباس ما قالش كده، واما يقول لك ابن عباس غلطان زي ما الناس المتجرئين اللي عمالين يتكلموا على الصحابة والكلام. المسألة دي تحتاج الى ضبط. انا ممكن اتكلم في الموضوع ده حلقة واثنين وثلاثة، وانا خدت كلمة واحدة بس في الحديث، في اول حديث قال كذب عدو الله، قمت واقفة علشان اشوف هل فعلا قول ابن عباس كذب عدو الله اثبت عداوة نوفل لله عز وجل، وايه تأويل الكلام وايه وجهه. يعني الامام البخاري، بمناسبة ان احنا يعني بنتكلم على البخاري نموذجا لأهل الرواية والدراية، عمل بقى ايه في المسألة دي؟ جاء في كتاب الأدب، شوف بقى البخاري يقول باب إذا أكفر الرجل أخاه من غير تأويل فهو كما قال. ايه اللي زوده البخاري في التبويب؟ قوله من غير تأويل. ما هو واحد بكفر واحد، انت هتنقله من الملة ليه؟ ايه هو السبب اللي انت هتنقله بيه من الملة؟ هو كده وخلاص؟ لا، ترجع لك انت اولى بيها، او تكون فاهم القضية غلط، تكون فاهم القضية غلط. اورد البخاري رحمه الله تحت هذا التبويب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر، وكما قلت متفق عليه، إذا قال الرجل للرجل يا كافر فقد باء بها أحدهما. الحديث الثاني حديث أبي ذر اللي أنا قلته من شوي، اللي هو قلت لفظ مسلم فيه، وإذا من دعا الرجل أخاه ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وكذلك وإلا حار عليه. الحديث الثالث حديث الضحاك ابن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. يعني واحد يقول أكون يهودي، أكون نصراني، أكون مجوسي، أكون درزي، يقول هذا الكلام كاذبا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فهو كما قال. قال أكون يهودي يبقى هو يهودي، إذا لم يكن ثمة مانع من تطبيق الكلام عليه. البخاري بقى بيقول رحمه الله بيقول بقى ايه؟ اذا اكفر الرجل اخاه بغير تأويل فهو كما قال، ستترجع اليه الكلمة، لان اللفظ احيانا قد يطلق ويكون القلب بمعزل عن مقتضى اللفظ، فلا بد حينئذ من تأويل ومن قصد. أما التأويل فهو مانع من التكفير، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا الخوارج برغم أن الخوارج كفروا الصحابة، وده معروف. ما خرجوا عليهم ليه؟ خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه، كفروا الصحابة والجماعة بتوع التحكيم والكلام ده، الصحابة لم يكفروهم. ليه؟ قال لك الخوارج متأولين. طب متأولين زي ايه كده؟ الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي في كتاب الخصائص وعبد الرزاق وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على علي بن أبي طالب يوما في خلافته وقال له أبرد بالظهر حتى آتي هؤلاء. أبرد بالظهر يعني أخر صلاة الظهر لحد ما أروح للجماعة الخوارج اللي طلعوا علينا دول أناقشهم وأرجع. فقال علي إني أخاف عليك منهم. قال له ابن عباس لا تخف. دخل عليهم ابن عباس في نحر الظهيرة وهم يأكلون. أول ما شافوه قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس، من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند أصحابه، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم واحد منهم، ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي خلاكم تخرجوا عليه وتنقمون عليه بعد ما انتحى بنفر من كبرائهم وعلمائهم؟ قالوا هاتوا اللي انتوا معترضين على علي بن أبي طالب به. قالوا نحن نعترض عليه بثلاث. قال طيب هاتوا، لئن جئتكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ تسيبوا بقى القصة اللي انتوا عايشين فيها دي وتكفير الصحابة وشق العصا والكلام ده وترجعوا؟ قالوا نعم. قالوا طب هاتوا بقى التلاتة دي. فقال قائلهم إنه حكم الرجال في أمر الله، مسألة التحكيم يعني، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، ما للرجال ولحكم الله. أدي واحدة. الثانية قال المتحدث باسم الخوارج يعني إنه قاتل ولم يشبي ولم يغنم، فإن كانوا كفارا غنم وسبى، وإن لم يكونوا كفارا ما جاز له قتالهم. طيب الثالثة قالوا إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال لهم طيب دول الثلاثة؟ أيوة دول الثلاثة. طيب تعالوا نناقش المسألة دي، شوف الضحالة التهم وكيف رد عليها ابن عباس ردا صريحا يسيرا لا يكاد ما سيذكره ابن عباس يخلو منه ذهن عالم يقظ أو طالب علم يقظ. التهمة الأولى أنه حكم الرجال في أمر الله. قال لهم طيب أنا أتلو عليكم من كتاب الله عز وجل ما يرد هذا الكلام. ثم تلا عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقال لهم الله عز وجل جعل حكم الرجال، جعل حكمه للرجال في أرنب ونحوها. ما أي واحد في الحرم هو محرم قتل أرنب، هو ده المقصود أرنب. قال يجي اتنين ذوى عدل يحكموا عليه، الأرنب اللي قتله ده يسوي كام، أو الرجل اللي قتله يدفع كام، يحددوا عليه مبلغ من المبالغ يدفعه لأنه قتل هذا الأرنب وهو محرم. قال لهم ولو شاء الله لحكم. قال اللي يقتل أرنب يدفع كذا، واللي يقتل حمامة يدفع كذا، أي حاجة. ربنا عز وجل لما وكل حكمه إلى الرجال في أرنب ونحوها. قال ابن عباس لهم: أأرنب أفضل أم حقن دماء المسلمين؟ قالوا: بل حقن دماء المسلمين. قال لهم: ألم تقرأوا قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. مش ده حكم الله عز وجل جعله للرجال؟ ولو شاء الله عز وجل لحكم. الحكم في بضع امرأة أولى ولا في حقن دماء المسلمين؟ قالوا له: لا طبعا في حقن دماء المسلمين. قال لهم: خرجت من هذه؟ قالوا له: خرجت. يعني إذن إن الحكم إلا لله، نعم، ولكن هناك وقائع أو أحكام جزئية جعل الله عز وجل الحكم فيها للرجال أو للناس، فالمسألة مش زي ما هم فاكرين. احنا عملنا مسألة التحكيم بين الطائفتين المتقاتلتين عشان نصل إلى حل ونحقن دماء المسلمين. يعني في معركة صفين قتل نحو من 70,000 من المسلمين من خيار المسلمين، وحتى عمار بن ياسر قتل، وطلحة بن عبيد الله قتل، وطلحة من العشر المبشرين بالجنة، وعمار بن ياسر تعرفين عمار بن ياسر، وقتل خلق كثير من الفضلاء. لما أنا أعمل تحكيم عشان أرفع النزاع الموجود وأحقن الدماء، إيه وجه الاعتراض بقول تعالى إن الحكم إلا لله؟ يعني جيب الآية ملهاش علاقة بالواقع اللي بيسموه العلماء تحقيق المناط، يعني دي ملهاش علاقة بدي، بيعترض بادي الرأي. ابن عباس رد عليهم بهاتين الواقعتين الآيتين. الشبهة الثانية ايه؟ انه قاتل ولم يشبي ولم يغنم، فان كانوا كفارا سبى وغنم، وده ما حصلش، وان كانوا مؤمنين لم يحل قتاله. فقال لهم ابن عباس: أتشبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ما هو اللي حصل إن موقعة الجمل سميت بهذا الاسم نسبة إلى جمل عائشة اللي كانت ركباه وعقر جملها، قتل يعني، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ووداها المدينة. فهو ابن عباس بيقول لهم يعني: أتشبون أمكم عائشة، يعني علي بن أبي طالب خدها مسك يخدت أنا، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. شوف الرد بسيط خالصا: تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ طبعا لا يجوز، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فلا يجوز. الثانية: قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهو لو ود وشه كده ضال، ولو ود وشه كده ضال. عشان كده ابن عباس قال لهم: فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت. الثالثة قالوا إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خبط لزق كده، ما عندهمش يا الجهة دي يا الجهة دي، ما عندهمش حاجة أبدا تقبل التأويل ولا يبقى فيه وسط يعني. قال لهم طيب، في صلح الحديبية لما سهيل بن عمرو جاء وبدأوا يكتبوا الوثيقة اللي هي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، كان اللي بيكتب الصحيفة دي هو علي بن أبي طالب. فلما أملاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ما كان بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، أم سهيل بن عمرو قال له والله لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، لكن انسب نفسك إلى أبيك، اكتب من محمد ابن عبد الله، ما تكتبش محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي أمح رسول الله، يعني اشطب ايه كلمة رسول الله يعني. فقال له علي والله لا أمحك أبدا، وأبى علي رضي الله عنه أن يشطب أو أن يمحو كلمة رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. قال ابن عباس ولم يكن محوه صلى الله عليه وسلم لكلمة رسول الله محوا لرسالته، كذلك علي لم يكن محوه لأمير المؤمنين تنازلا عن صفته الحقيقية وأنه أمير المؤمنين. خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت. فرجع معه ألفان، بعد المناظرة دي ألفان رجعوا وبقي 4000 قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى احنا عندنا دلوقتي الخوارج كانوا متأولين، التأويل وإن كان ضعيفا ده كانوا متأولين، ولذلك عذرهم الصحابة، لم يكفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا. يبقى أنا عندي المانع من التكفير عشان نفهم النصوص فهما صحيحا شيئان، التأويل والقصد. التأويل زي ما احنا شفنا في مناظرة ابن عباس مع الخوارج، ولا بد أن يكون التأويل مقبولا سائغا له وجه في الدليل، مش أي حاج يجي خبط يقول أي كلام يقول أنا متأول، لا، التأويل له أهله، لأن في جاهل زي ما احنا سقنا مثالا على جهل هؤلاء الجهلة اللي بيقول لك يعارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بالآيات اللي احنا قلناها من شوية، ده جاهل. وحتى يعني إذا كان له في حتى لو التأويل كان ضعيفا احنا برضو نمتنع من تكفيره حتى لو كان التأويل ضعيفا، لكنه مذموم على أي حال، مذموم على أي حال، لكن ده بيكون مانع من إيه؟ مانع أن أنا أكفره يعني. ده التأويل. الحاجة الثانية القصد. ليه؟ لأن الشريعة مبنية على رعاية القصد قبل رعاية اللفظ. خلي بالك من الكلام ده لأنه بيحل لنا إشكالات كثيرة. لو أن رجلا مثلا تشاجر مع امرأته فحب يقول لها اخرجي دلوقت او ما تكلمينيش دلوقت او غوري من وش او اقفلي الباب والكلام ده، يقصد هذا المعنى وحده ولم يخطر على باله قط ولا مر بذهنه ان يطلق المرأة، فمن شدة غضبه سبق لسانه وقال لها أنت طالق، وهو يقصد اخرجي بر، طلاقه لا يقع. ليه؟ لأن اللفظ أجنبي عن القلب، لابد أن يتوافق اللفظ مع مقصد المرء. عشان شوف الكلام، وإحنا عارفين حديث أنس وهو في الصحيحين ولكن لفظ مسلم أشبع، والحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فله، أرض فله يعني صحراء، معه راحلته، الرجل اللي ماشي في الصحراء ده معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، نام تحت ظل شجرة وترك الراحلة، استيقظ من النوم لم يجد راحلته، بحث عنها كثيرا حتى يائس منها، فقال أرجع إلى مكاني وأموت. وقد يائس وأيقن بالهلاك، بس حيموت في الظل، يعني بدل ما يموت في الشمس كده يموت في الظل يعني. فلما رجع إلى مكانه تحت الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشربه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل مع بشاعة الجملة، الجملة بتقول إيه؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لو أنه قصدها عامدا عارفا كفر، لا يختلف أحد في تكفير هذا الجنس، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كفره، قال أخطأ من شدة الفرح. لماذا عذر؟ لأن لفظه أجنبي عن قصده. كذلك مثلا حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين، قال رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر سماء، في إثر سماء يعني كانت لسه إيه في مطر نازل يعني، فلما انصرف قال لنا: هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فيجي واحد مش واخد باله من الأصل اللي أنا بأصله ده، فيقول الجماعة بتوع النشرة الجوية في التلفزيونات كفر. ليه؟ قال لك مش هو بيقول والرياح الغربية الشرقية الشمالية اللي مش عارفية تيجي وتصطدم بالمش عارف السحاب وبتاع وتنزل مطر وهنا ممطر وهنا بتاع، لا يذكرون اسم الله. ما هو ما هم من قال مطرنا بنوء كذا الرياح ومش عارفين والكلام ده، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. يبقى بتوع النشرة الجوية كفر على كده. نقول لك بقى يدخل بقى المعنى الثاني في الكلام وهو القصد. هو اللي بيقرأ النشرة الجوية ده يخطر على باله أن الرياح اللي بتعمل دون إذن الله هذا شيء أنا ما أتوقعه، يعني حتى يبدو لي بدوا واضحا أنه يقصد كده. فبنقول شوف اللفظ نفسه سيء. المفترض أي واحد، وهذه نصيحة لكل من يقرأ النشرة الجوية في أي موقع، في أي قناة من القنوات أو في أي إذاعة من الإذاعات، أنه دايما يقول كده، وأن الرياح تلتقي بإذن الله تعالى مع السحاب المسخر في المكان الفلاني فيقوم ينزل مطر بإذن الله تعالى. يدخل لابد، هو إيه ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يذكر اسمه، هو واهب النعم، وكل شيء في الكون إنما يكون بقدره وقدرته تبارك وتعالى. الله عز وجل يشرف أي جملة تقال، فلماذا تعرضون عن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى؟ فيبقى الواحد لما يقول بفضل الله وبإذن الله والكلام دوت خلاص يبقى معروف القصد ومعروف الهدف. لكن احنا بنيجي نقول الرجل اللي بيقول النشر الجوية ما يقصدش من قلبه أن يجعل الله عز وجل يعني بمعزل عن الكون، لأن هو الذي قدر الكون بقدرته وهو كل شيء لا يكون إلا بإذنه تبارك وتعالى. يبقى إنا إذن على ضوء النصوص دي وعلى ضوء الكلام الذي قلناه نقدر بقى نفهم كلام ابن عباس كذب عدو الله، لأن في بعض الصحابة قال الكلمة دي برضو في رجل مسلم، والحديث في البخاري، بس أنا اخترت لفظ أحمد لأن فيه الكلمة اللي أنا عايزها، وأنا يعني ما أظن أنها في البخاري لكن أنا مش متأكد الحقيقة، لكن أنا أحفظ لفظ أحمد ولم أفتش يعني في المواضع صحيح البخاري كلها، لأن البخاري زي ما احنا عارفين بيفرق الحديث الواحد في أماكن شتى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض الغنائم، فقال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود فقلت يا عدو الله والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذهب ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال فاحمر وجهه من الغضب. عند البخاري قال ابن مسعود فقلت يا ليتني ما أخبرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. قلت له يا عدو الله، لأن اللي يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ده يا جاهل يا منافق. فيش مسلم فعلا مس الإيمان قلبه يقول عن النبي كده، فكأنه أشبه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أو أعداء الله عز وجل في تكذيب النبي أو في نسبته إلى الجور والحيف. يبقى قول ابن عباس كذب عدو الله دخل في باب التأويل. ليه؟ لأن كتاب الله عز وجل ناطق أن موسى هو موسى بني إسرائيل، ولم يذكر موسى قط في القرآن إلا موسى بن عمران. فنوف لما يجي يقول هذا الكلام يبقى بيعارض الكلام الصريح الذي لا يحتمل تأويلا، طب نوف البكالي جاب الكلام ده منين؟ من الإسرائيليات. يعني إذا أنا نصبت التعارض ما بين كتاب الله عز وجل وما بين بعض الأخبار التي جاءتنا في الإسرائيليات. فالذي يقول هذا أشبه أعداء الله عز وجل في تحريف الكلم الواضح عن مواضعه. يبقى المسألة دخل في باب الإيه؟ في باب التأويل. ولذلك في الرواية الأخرى قال كذب نوف، ولم يقل كذب عدو الله تبارك وتعالى. يبقى دي أول إيه فائدة إحنا ممكن ناخدها من هذا الحديث. ويعني هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النظرة بتفكر وتدبر تملأ القلب بالإيمان بالله، تملأ القلب بعظمة الله. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبتها وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس التي جزوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والطير والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا؟ أإله مع الله. انظر وتفكر وتدبر، انظر إلى نعم الله عليك أنت والله الذي لا إله غيره. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نأخذ مثلا فائدة أخرى من حديث موسى والخضر عليهما السلام. الفائدة الأخرى مثلا هي في قول موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. السؤال، هل يجوز للمرء أن يشتكي؟ يعني ممكن يقول أنا تعبان، أنا وجع، أنا مريض جدا، هل يجوز له أن يقول ذلك؟ أي واحد بدهة يقول آه يجوز. لا، فيه طائفة من بعض أهل السلوك لا سيما من المتصوفة يقولون إن إظهار الوجع والشكوى ينافي التسليم والرضا، وإنت كده تشتكي الله إلى خلقه. لما واحد يدخل يقول لك أنت عامل إيه، تقول والله يا أخي أنا تعبان جدا، أنا مريض، أنا مش طايق، يعني تقول هذا الكلام. يقول لك دي أنت بهذا تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك. الكلام ده هل هو صحيح أم لا؟ البخاري رحمه الله عقد بابا ليرد على هؤلاء في كتاب المرضى. في كتاب البخاري له كتاب اسمه كتاب المرضى، يقول فيه باب ما رخص للمريض أن يقول أنا واجع مثلا، أو أنا أشتكي أو نحو هذه العبارات، بيرد بها على مين؟ على من يقولون هذا القول. جاب آية من كتاب الله عز وجل، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، صح؟ اشتكى إلى الله عز وجل، لكنه اشتكى. ثم ذكر أدلة هي أخص من هذا وأظهر في بيان المراد، لأن البخاري أورد الآية ليرد على الذين ينتقدون مطلق الشكوى، قال لك ما تنطقش، لا تشتكي أصلا ولا تخرج الشكوى من فمك حتى لو كانت إلى الله. في طائفة متعنتة في المسألة دي قالت هذا الكلام، وإحنا برضو نذكر قول يعقوب عليه السلام لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهذا اشتكى برضو. لا، ده عند الطائفة دي لا. طبعا الآيتان تردان هذا القول، وده من الغلو وتكليف ما لا يطاق، اني اخليه ما ينطقش خالص كما لو كان صخرة، ده ليس من الرحمة. البخاري اورد بعض الايه، اورد بعض الاخبار اللي فيها جواز ان يشتكي المرء، فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك لو كان وأنا حي، وفي بعض الروايات قال لها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك. فقالت عائشة وثكلياه، والله إني لأظن أنك تحب موتي، ولو كان ذلك لبت ليلتك معرشا ببعض أزواجك. هي بتقول له يعني عليه الصلاة والسلام إن موتي لن يمنع أن تلم ببعض أهلك، ياخذ حق الشرع يعني. فالشاهد من هنا إن عائشة لما قالت ورأسها لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشتكي رأسها، بل قال صلى الله عليه وسلم لها بل أنا ورأسها، أهي ما هي ده شكوى. والذي يقول هذا هو صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي يشرع الأحكام، اللي ما ينفعش حد يقول كلام في مقابله. كذلك عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فدخل عليه ابن مسعود فوضع يده على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فوجده شديد الحرارة، سخونة قوية يعني. في بعض الروايات ان ابن مسعود رفع ايده على طول، يعني ما استحملش ان ايده تظل على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أشد حماك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال ابن مسعود له ذلك بأن لك أجرين؟ قال نعم. أهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، هذه شكوى. دي حاجة. كمان عندنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، لما مرض مرضا شديدا في مكة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال له: لا. قال: بالشطر، نص المال يعني. قال له: لا. قال: بالثلث؟ قال له: الثلث، والثلث كثير. فأدي قول إيه سعده: قد بلغ بي من الوجع ما ترى. في بعض طرق الحديث قال: مرضت بمكة مرضا أشفيت منه على الموت، يعني إيه؟ كاد أن يموت. وفي كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، اللي أمهم يعني أمهما أسماء بنت أبي بكر، فقال لها عبد الله بن الزبير: كيف تجدينك اليوم؟ قالت له: وجعة، أشتكي الوجع. البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بوب على هذا الحديث بقوله: باب قول المريض إني وجع. فدي كلها عندنا نصوص أهو صريحة في أنه يجوز للمرء أن يشتكي، وأن هذا لا ينافي التسليم والرضا، لكن الشكوى المذمومة هي أن يشتكي المرء متضجرا بما ينافي الصبر، لأن المرء إذا لم يعصمه الله عز وجل بالصبر يقول هجرا من القول، وأحيانا قد يكفر، أحيانا قد يكفر، وكثيرا ما يقول كلام الكفر وإن كنا لا نكفر، لأن إحنا عندنا فعل وعندنا فاعل، قد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر الفاعل حتى يعلم، ربما كان جاهلا، ربما غلب فكان اللفظ أجنبيا عن القصد، زي ما احنا اتكلمنا من شوية، يعني قد يكون هناك أي مانع من موانع إطلاق الكفر على الفاعل. يعني النهاردة مثلا في المساجد التي فيها قبور، مساجد المشهورة إن فيها قبور والناس يطوفون حول هذا القبر وتسمع كلام الكفر من هؤلاء الطائفين حول القبر، يطلبوا المعونة وفك الكروبات وتفريج المصائب وجلب المنافع، لا يستطيع أحد إطلاقا أن ينكر ما أقول. أنا فاكر زمان لما كنت في الثانوية العامة والجماعة في البلد عندي لما عرفوا أن أنا جاي القاهرة حملوني بقى أمانات أن أنا لما أروح مسجد الحسين رضي الله عنه وأطوف هناك أقرأ الفتحة، وكل واحد حملني حاجة من الحاجات بتاعته. يعني أنا ما كانش عندي فكرة خالص عن القصة دي بتاتا، يعني دخلت لقيت أمة وراجل جاي من الريف فوضوي بقى ماشي على كيفه، أرض براح وجرن وغيط، العالم بيطوف حوالين القبر كما يطوف الناس بالبيت العتيق، القبر على الشمال والعالم عمالين إيه؟ عمالين يطوفوا كده، وفي عسكري بينظم السير. أنا دخلت يمين خالفت إيه؟ خالفت خط السير، العالم ماشي كده وانا داخل كده لقيت اللي بيشدني من قفايا وبقول لي طوف وصلي على النبي. طيب الطواف بالقبور شرك ام لا؟ نعم شرك. طيب الذي يطوف بالقبر مشرك؟ اقول لك لا. يبقى انا عندي فعل وعندي فاعل، فقد نقول عن الكلام كلام كفر. يعني الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، ده كلام كفر ولا كلام ايمان؟ لا يختلف اثنان ان دي عبارة كفرية، العبارة كفرية. هل القائل كفر؟ اقول لك لا. طب لماذا يقول كلام الكفر ولا يكفر؟ اقول لك عشان فيه مانع. المانع ده قال من شدة الفرح، وكما ان الفرح يغلب على الذهن فيصير المرء سكران بغير خمر، كذلك الحزن يغلب على المرء حتى يصير سكران بغير خمر. يغلب المرء على عقله حزنا وفرحا، فإذا ثبت أنه غلب وإن أن اللفظ أجنبي وبمعزل عن قصده لا يكفره أهل الحد. يبقى الفاعل قد لا يكفر لأنه جاهل، نحتاج إلى تعليمه، إلى إقامة الحجة عليه، حجة رسالية التي يكفر تاركها. فعشان كده نفرق ما بين هذا وذاك. رعاية هذا الأصل مهم، لأن في شباب لا يتحملون ما يرونه من المناكير كهذه، وبسبب اندفاعهم وحماسهم وجهلهم أيضا بمواقع النصوص واستنباطات أهل العلم منها، ممكن يأخذ من النصوص دي فهما خاطئا. فأنا عايز أقول إن الإنسان إذا وقعت عليه مصيبة ولم يتبع قانون الشرع فيها ممكن يقول كلام كفري. يعني مثلا كتير، ويمكن كثير من المشاهدين يوافقونني في هذا، لأن ممكن يكون حد منهم سمع العبارات دي أو كده، لما واحد من هؤلاء العوام يقع في مصيبة ولا حاجة يقول يا رب قال اشمعنى انا؟ هو انا عملت حاجه؟ اشمعنى انا دون عن الخلق دول كلهم اللي اخترتني وحطيت علي المصيبه دي؟ ده كلام يقال لله. يعني انا الاسبوع اللي فات واحد بيقول لي واحد ايه؟ بيقولوا ايه اخبار فلان؟ قال له مش ربنا افتكره؟ قال له افتكره امتى؟ قال له افتكره اول امبارح. لا حول ولا قوه الا بالله. افتكروا عندنا احنا في عرف المصريين يعني مات. هو افتكروا ديت يعني اكان الله عز وجل ناسيا له قبل ذلك؟ ألا. وبعدين اول ما يفتكروا ياخده؟ ده كلام ممكن انا اقدر اقول عليه ده كلام مسلمين؟ طبعا هذا كلام كفر. العبارة نفسها عبارة كافرة. اللي قال العبارة دي كافر؟ أقول لك لا، عبارة دارجة مش واخد باله من بشاعة الكلمة وقبحها. إن ربنا افتكره يعني قال له افتكره إمتى؟ يعني كان نسيه يعني، ما دام مقتضى الكلام مقتضى اللفظ. إذن الإنسان عندما يشتكي، عندما يقع به تقع عليه مصيبة، يقع عليه مرض والكلام ده، لابد أن يعتصم بالصبر ولا ينافي الصبر أن تظهر بوادر حزن أو علامات حزن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بكى، فقالوا يا رسول الله أتبكي؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن الله لا يؤاخذ بدمع العين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء علامة حزن، ومع ذلك لا ينافي الرضا، لا ينافي الرضا. فعشان كده بقى لما نرجع للبحث بتاعنا، لما موسى عليه السلام قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني أنا تعبت. لو قالها المرء لا يعد مشتكيا، الشكوى اللي هي المذمومة، طالما إن هو الكلام ده كله في محيط الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا يقول ما يسخط الرب عز وجل. الحقيقة الحديث في فوائده كثيرة، واللي أنا كنت محضره النهاردة إن أنا كنت هقول 10 فوائد، أقول 10 فوائد، لكن هو الحقيقة أنا ما يعني أكتفي بهاتين الفائدتين، ولعله في مستقبل الأيام إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ولم يكن هناك مانع أن نجيء مرة أخرى إلى هذا المكان، سنبسط مثل هذه المعاني مرارا ونحن نتكلم في هذا البرنامج، في برنامج زهر الفردوس. وفي المرة القادمة إن شاء الله أتكلم عن الطائفتين الباقيتين، طائفة الحفظة اللي هم علماء الحديث، اللي هم عرفوا برسم الحديث، ما كان لهمش استنباط ولا عرفوا في الكتب الفقهية بكلام زي الأئمة اللي احنا بنسميهم المحدث الصرفي، يعني كأبي حاتم الرازي، أبي زرعة الرازي، الدارقطني، ابن عدي، ابن شاهين مثلا، وهكذا. يعني العلماء دول اللي عاشوا حياتهم تماما في الحديث، سنبين شيئا من فضلهم وكيف أنهم كانوا كالأرض التي حفظت الماء. حفظت الماء أي حفظت النص كما هو بلا تبديل، علشان أهل الدراية لما يجي يلاقي نصا صحيحا لم يعتريه أي علة من العلل يقدر ياخد هذا النص يستنبط منه. يبقى العلماء دول أدوا الحديث إلى أهل الدراية، لأن أهل الدراية فيهم من جمع ما بين الرواية والدراية، وفيهم من هو من أهل الاستنباط لكن لا علاقة له بمعرفة الحديث الصحيح، مع الطائفة الأخرى التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعتذر عن يعني قطع البرنامج وعدم إتمامه إلى نهايته، والله والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.